قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. واختلف الناس في هذه الآية هل هي على عمومها في المسلم الكافر إذا تاب قبل القدرة عليه أنه يعفى عنه والله غفور رحيم، أم أن هذه الآية خاصة في الكافر وهو بالإجماع أنه إن تاب قبل أن نقدر عليه فالتوبة تجب ما قبلها ولا يؤاخذ بصنيعه المتقدم من الجرام بالقتل ومن الإجرام كذلك بقطع الطرق وغيرها من الأعمال السيئة وهي أعمال المحاربين. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هل يشمل المسلم الذي كان يقطع الطريق ويقتل الأنفس وينهب الأموال، هل يشمله بحيث أنه إذا تاب وجاء إلينا تائبا لا نقتله وإن كان قتل، ولا نقطع يده ورجله من خلاف وإن كان سرق ونهب، ولا ننفيه من الأرض لأنه جاء إلينا وقال أنا تائب، قد كنت أفعل كذا وكذا وكذا والآن أنا تائب، نعم قتلت ونعم نهبت ونعم سرقت وفعلت وفعلت من العظائم من أفعال المحاربين، فالآن أنا تائب قبل أن نقدر عليه، ما مسكنا نحن وقال يا جماعة أنا تائب، لا، هذا يقتل إذا قتل ويفعل فيه فعل المحاربين. لكن إذا كان قبل أن نصل إليه ونقدر عليه تاب، قبل أن نصل إليه ونقدر عليه تاب وقال أنا قد تبت وجاء بنفسه وقال أنا تائب، وما مسكنا وقال أنا تائب وإنما جاء بنفسه، فهل هذا يشمل المسلم التائب قبل القدرة عليه أم هذا خاص بأهل الكفر؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم، هذه بالكفار خاصة وليست في المسلمين، وإن تابوا يقتص منهم، إذا تاب وقد قتل وقد سرق وفعل العظائم يقتص منه، فالقتل لا يسامح فيه، وهكذا أخذ الأموال يرد الأموال إن لم يقام عليه الحد إلى آخره. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله تعالى. والصحيح أن الآية عامة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، سواء كان التائب كافرا أو كان التائب مسلما كلاهما قبل القدرة عليه، فأما الكافر فلا إشكال فيه، وإنما الخلاف في المسلم التائب قبل مسكه وقبل القدرة عليه تاب إلى الله سبحانه وتعالى لا نتعرض له. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه الصحابة وعمل الصحابة، فقد جاء عن أبي موسى أنه فعل هذا، وجاء عن علي وهو قول أبي هريرة، وجماعة من الصحابة فعلوا هذا مع المحاربين من المسلمين الذين تابوا قبل القدرة عليهم فلم يتعرضوا لهم وتركوهم، ترك أبو موسى بعضهم، ترك رجلا، ترك علي أيضا رجلا من مراد كان يفعل هذا وتركه باعتبار أنه تاب قبل القدرة عليه، تاب قبل القدرة عليه. وهذا ترجيح ابن كثير رحمه الله وترجيح صديق حسن خان أن الآية عامة في التائب من المسلمين قبل القدرة عليه، وهكذا أيضا من أسلم من الكافرين قبل القدرة عليه، فإنه لا يقتص منه لعموم هذا الدليل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وأما من مسكناه من المسلمين وقال أنا تائب هذا ما ينفع، لكن ما مسكناه ولا أتينا عليه نبحث عنه ما وجدناه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، أو ما علمنا بحاله وكان يفعل الجرائم هذه ثم قال يا جماعة أنا الآن تائب وكنت أفعل وأفعل، فهل نقتص منه باعتبار أنه قتل؟ ونحن كل يوم نسمع فلان قتل وفلان قتل وما ندري من يقتله، ما ندري من يقتل هذا فلان وهو يفعل الاغتيالات هذه أو يتقطع الطرق ونحن ما نعلمه، ثم قال يا جماعة أنا تائب فعلت وفعلت، وكان الذي يسمعون بأنه قتل فلان وفلان وكنت أنا أفعل هذه الجرائم والآن أنا تائب إلى الله قد تبت قبل أن تقدروا علي، والله يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهل نعفو عنه أو نقتص باعتبار أنه فعل مثل هذه الجرائم القديمة؟ قال صديق حسن خان رحمه الله: استثنى الله سبحانه التائبين من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقاب المعينة المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، ولا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، فلا يطالب بعد أن قال، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجب العقاب المعينة المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالعقوبة قبل القدرة، فلا يسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل عليه ذكر قيد قوله من قبل أن تقدروا عليهم. نحن قد قدرنا عليه الآن، والظاهر أن من قبل أن تقدروا عليهم أي تمسكوهم هذا تعاقبوه بنفس العقوبة، لكن إذا تاب قبل أن نمسكه فهذا مثل هذا ظاهر الآية مع من يقول أنه لا يعاقب، ولا سيما وقد فعل ذلك الصحابة وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: والقول بالسقوط هو قول علي وأبي هريرة وأبي موسى والسدي وغيرهم. لا، هذا قول بعض أهل العلم، ما هو قول، هذا قول آخر من أهل العلم نقل هذا القول، لكن سنأتي إلى كلام ابن كثير. قال بعضهم: والظاهر سقوط هذا، أو الظاهر السقوط، وهو قول علي وأبي هريرة وأبي موسى السدي وغيرهم، وهو ترجيح ابن كثير. قال رحمه الله: وظاهر الآية سقوط جميع العقوبات وعليه عمل الصحابة. وظاهر الآية سقوط جميع العقوبات وعليه عمل الصحابة، ما دام عليه عمل الصحابة هذا القول هو الأقرب، أن من تاب قبل أن نقدر عليه فلا يقتص منه لا في الدماء ولا في الأموال ولا في غيرها، لأن ظاهر الآية العموم وعدم التفريق بين دم وبين مال، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم سواء كان نهب المال أو قتل الأنفس، فإذا تاب قبل القدر عليه مسلما كان أو كافرا فإنه لا يقتص منه، وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكثير من أهل الجرائم تجد يفعل جرائم ويتوب إلى الله، يتوب الله عليه قبل أن نقدر. من المحاربين، الكلام عن المحاربين، هذه الآية في سياق المحاربين الذين هم قطاع الطريق والذين هم يؤذون المسلمين بالأذية التي أشرنا إليها قبله من النهب والقتل وانتهاك الأعراض، عصابة مجرمة. فهذا هو خلاف أهل العلم في عموم الآية، وسيأتي الإمام أيضا يذكر نحو هذا. قال رحمه الله: تفسير القاسمي جميل جدا، وهو متأخر وينقل عن ابن كثير وينقل عن شيخ الإسلام وينقل عن أهل العلم مما سبق، ما أظنه عندنا موجود. وهو الذي قال: والقول بالسقوط هو قول علي وأبي هريرة وأبي موسى والسدي وغيرهم. قال: إن الذين تابوا، قوله تعالى: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه: إن الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، أجر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن من تاب من الكفار فالإسلام يجب ما قبلك، من في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ابسط يدك أبايعك فليبايعك يا رسول الله، الحديث. ثم سأل عن الذنوب السابقة كيف هي، قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فلا شيء عليه، وإن قتل وإن سلب وإن فعل وإن أشرك وهو أعظم الجرائم بالله سبحانه وتعالى، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال: فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال. وأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليه، وهو قبل أن يظفر به الإمام، هذا معنى قبل القدرة عليه، قبل أن يظفر به الإمام. وقد أفادنا بعض الإخوة من كلام شيخ الإسلام، أظنه أخانا عبد الله السوماني، فإن يعلم الموضع من كلام شيخ الإسلام بجمع الفتاوى يأتي بالكتاب من أجل نقرأه مرة أخرى، وأظنه قد أفادنا قديما بهذا، أدري هو في درس أحكام القرآن كان هذا الكلام عن مثل هذه أم في غيرها، أوقفنا على كلام شيخ الإسلام في المحاربين قبل القدرة عليهم فيما أظنه. أخونا عبد الله كان يعرف الموضع، نقرأ عن الإخوان مرة ثانية للاستفادة من كلام هذا الإمام. قال: وأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليه، ثم فسر بهذه الجملة الاعتراضية، وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه العقوبة، تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله، فصل بعضهم وجبت حقا لله تسقط، تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله، ولا يسقط عنه ما كان من حقوق العباد. هذا قول بعض أهل العلم، أن ما كان من حقوق الله يسقط عليه لأنه مبني على المسامحة، حقوق الله مبني على المسامحة والعفو، والله غفور رحيم كما في الآية. وأما ما كان يتعلق بالعباد من حقوق العباد فهذا مبني على المشاحة فيؤاخذ به، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى صاحب الحق بالخيار، تحتم القتل يسقط، ما في قتل عليه، تبقى عليه الدية وولي المقتول بالخيار فيه، وأما تحتم القتل فيسقط، هذا تفصيل لا بأس به. فإن كان قد قتل في قطع الطريق، لكن الآية عامة، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، يبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفى عفى الأمر إليه، أما أنه يقتص منه حتما لا، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفى وإن شاء استوفى. وإن كان قد أخذ المال أو أخذ المال يسقط عنه القطع، وإن كان قد جمعه، هذا حق الله سبحانه وتعالى فيسقط، حق الله يسقط، إن كان قد أخذ المال فعليه حق الله، عليه حقان، حق الله هو القصاص يسقط، وعليه حق الناس وهو المال يرده. وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصل، إن كان جمع بين القتل وأخذ المال فيسقط عنه تحتم القتل والصل، ويجب ضمان المال، أما المال فيضمنه لأنه حق الناس وحقوق الناس مبنية على المشاحة، وهذا قول الشافعي كما سيأتي. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، وهو قول من سيأتي الإمام الشافعي رحمه الله، أنه بالتوبة يسقط عليه تحتم القتل ويبقى القصاص لولي القتيل، إن شاء عفى عفى وإن شاء استوفى له ذلك، وإن كان قد أخذ المال يسقط عليه الحق الذي لله سبحانه وتعالى بالتوبة قبل القدرة عليه، أنه لا تقطع يده، لا تقطع يده، وبقي ضمان المال فإنه يضمنه، هذه حقوق الناس يردها للناس، إن كانت موجودة الأموال بيديه يردها للناس، وهذا القول جميل جدا بالنسبة للأموال التي بيديه، لا زالت بيديه يردها للناس. وأما ما ذهب فهل يبقى في الذمة أو يسقط باعتبار أنه تاب؟ ظاهر قول الشافعي أنه يبقى في ذمته، هذه حقوق الناس مبنية على المشاحة. قال: وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويجب ضمان المال، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال بعضهم: إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال، إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه. هذا القول أقوى من الأول، فإن كان عليه مال، إن جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال، هو قد تاب، والله يقول في الآية: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، وهذا جاء تائبا، فإن بقي بيده شيء من المال للناس يرده ولا يبقي معه، لا يجوز أن يبقى معه هذا المال المسروق المنهوب للناس فيرده للناس. وأما إذا أتلف الأموال وذهبت الأموال وعبث بها يمينا وشمالا فليس لأحد عليه تبعة في دم ولا مال، والله قد قال في الآية: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ولكن إن وجد بيد شيء سلمه. وقال بعضه: إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال، إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه. وروي عن علي رضي الله عنه في حادثة بن يزيد كان خرج محاربا فسفك الدماء وأخذ المال، ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله تعالى عنه عليه تبع في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال فيرده إلى صاحبه. وهذا الذي عليه عمل الصحابة كما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول أبي موسى فيما نقل عنه قول أبي هريرة، وأيضا إشارة أو ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية عامة، فليس عليه تبعة إلا أن بقي شيء من المال بيده يسلم الناس. وهذا من الإعانة على التوبة، فإنه ربما إذا لم يكن كذلك تمادى في الشر، يقول أنا علي أموال سابقة، والآن لو توبت يقول هات الأموال، هات الأموال التي بقي عليه، عليه مليارات، ربما سارق نصاب عمره من يوم قامه نصاب، وهو قاطع طريق، وهو نهاب للأموال، سفاك للدماء، فلو علم أن له عليه تبع ربما ما يتوب، مثل صاحب 99 نفس، لما قال له مالك توبة قال كمل به، وإيش معه هذا؟ كمل المئة بس، ولو قال للثاني مالك توبة والثالث كلهم سيكملهم، ويدري الناس جميعا الذين يقفون أمام توبته، لكن لو علم أنه في تشيع على التوبة، وهذا الذي فعله السلف رضوان الله تعالى عليه، وأنه ما عليك المال القديم يسقط، فإن بقي بيدك شيء سلمته، هذا فيه تشيع للتوبة أنه يتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قالوا لا استبعت كل هاتها، وإن هذا ربما يقول خلنا على ما نحن عليه نستمر، ونسأل الله العافية كما في حد ذلك الرجل. فالتوبة باب عظيم يشجع الناس، ولا يقنط الناس، لا يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب التشجيع على التوبة. قال رحمه الله في دم، فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه، فيرد إلى صاحبه، إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه. أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. كلام جميل. أما من تاب بعد ما مسك ولي الأمر، أرسل الناس بعده ومسكوه أتوا به إلى ولي الأمر، فهذا تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها، فتبقى التبعات في ذمته. هذا هو الصحيح الذي عليه عمل السلف رضوان الله تعالى عليهم، أن من تاب تاب الله عليه فلا يجعل عليه شيء من التبعات، إلا إن بقي المال بيده شيء من المال بيده سلم لأهله، فإن لم يبق شيء فالله سبحانه وتعالى قد عمم في الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. قال أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط. نعم الصحيح أنها لا تسقط، ما هي بكل حال تسقط، فإذا قدر عليه ومسك فما يقول أنا تبت خلاص، هذا أنت بحث عنك، ووجد أيضا كذلك مسكوك بعد عنا ربما من شقة والناس تبحث عنك، فلما مسكوك قلت أنا تائب، هذا ما ينفعك. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة حد السنة تسقط بالتوبة بكل حال، هذا ما هو صحيح، وإنما تسقط بالتوبة قبل إيش؟ تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. أما بعد القدرة عليه يقول يا جماعة أنا تائب من الزنا خلاص من اليوم إن شاء الله صاعدا أنا ما أزني، لا، يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى لأنه مسك ولم يأتي أو لم يتب قبل أن يمسك من ولي الأمر، وإنما بعد ما مسكوه خاف السيف وقال أنا تائب من الزنا ولا تسمعوا عني إلا خيرا، هذا مو صحيح، وإنما هذا كان قبل. وهكذا في الشرب، وهكذا في السرقة، وهكذا في قطع الطريق، هذا القول مرجوح وليس بالصحيح، وإن كان عليه الأكثرون، لا الأكثر على أنها لا تسقط، قول الأكثرين هو الصواب، قالوا الأكثرون على أنها لا تسقط، وهذا هو الراجح إن شاء الله. هذه مسائل مهمة عند قوله إلا الذين، وهامة عند قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما هو الذي استفدنا من هذه الآية الوجيزة المختصرة المبنى العظيمة المعنى؟ تكلمت على حكم يتعلق بقطاع الطريق. نعم، إن تاب المحارب من أهل الإسلام قبل القدرة عليه ففيه خلاف بين أهل العلم، هات الذي ذكرنا هنا ذكره الإمام نريد الخلاف. منهم من قال ما لا أريد المسلمين الكفار ما يتعلق بهم، انتهينا منهم، كفار أمرهم كما سمعت الإسلام يجب ما قبله، لكن مسلم محارب وتاب قبل أن نقدر عليه وقبل أن يمسك ولي الأمر. أن حقوق الله تسقط عليه، فلا عليه شيء من تبعات بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى، وأما حقوق الناس فيضمنها. أحسنت، يضمنها قصاص في قطع الطريق ما عليه، أنه تاب قبل القدرة عليه، وهكذا أيضا قطع يد على وجه الخصوص ليس عليه شيء فيما أخذ من أموال الناس، ولكن إن بقي شيء في يديه يرده إلى الناس. وأما بالنسبة هذا بالنسبة لحقوق الناس ما تسقط، وحقوق الله القصاص هذه تسقط، لا قتل ولا قطع، هذا قول الشافعي. وقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو المنقول عن علي وغيره أن جميع التبعات تسقط التي لله سبحانه وتعالى ولغيره من الحقوق كلها تسقط ولا يبقى عليه شيء، إلا أن بقي شيء في يده من حقوق الناس فإنه يسلم لهم. أحسنت. والقول الثالث وهو أعم من هذه الأقوال، أعم من هذا، نعم توس جمع قبلها، نعم أحسنت. القول الأخير كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة تسقط، كل عقوبة سواء كان قبل القدرة أو بعد القدرة، ما كان لله سبحانه وتعالى يسقط قبل القدرة وبعد القدرة، إذا قال أنا تبت بعد أن مسكنا فيسقط حق الله الذي هو حد الزنا وحد السرقة إلى آخره، وهذا القول ما هو صحيح. والصحيح من أقوال أهل العلم هو ما جاء عن علي أن ما كان من حقوق الله وحقوق الآدميين يسقط قبل القدرة، يسقط قبل القدرة فلا يبقى عليه قطع ولا كذلك قتل، سواء كان حق للآدمي أو حق كذلك لله سبحانه وتعالى، إلا أن يوجد معه مال بيده لا زال بيده من حقوق الناس فيرده، هذا هو الصواب. وأما القول الثالث الذي فيه عموم في حق الله هذا فيه نظر خلاف قول الأكثرين.